إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب صحيح مسلم، انتهينا إلى باب بيان خصال المنافق من كتاب الإيمان. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم، آية المنافق قد ذكرنا في قاعدة من القواعد أن أفضل ما يفسر به الحديث هو الحديث، فهنا قال آية، فمن أين نفسرها؟ نعم، قال: من علامات المنافق. فآية المنافق هي من علامات المنافق، فالآية معناها العلامة. أقول هذا الباب، باب بيان خصال المنافق، هذا مرتبط بالباب الذي قبله، ومناسبة هذا الباب مع الباب الذي قبله، وهو زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، أو الأصل الذي أصله أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال: بيان خصال المنافق، فالارتباط بينهما أن المنافق ينزل إيمانه من درجة الإسلام إلى درجة النفاق، فهذه فيها دلالة على نقصان الإيمان، يعني يكون عند المرء إيمان ثم بعد ذلك يفرط في هذا الإيمان فينزلق إلى دائرة النفاق نقصانا، فهذا الباب من باب نقصان الإيمان بالمعاصي أو بعدم الطاعات. والدليل على ذلك من كتاب الله جل في علاه، والمفهوم طيب. السؤال، أنا أقول مرتبط هذا الباب بالباب الذي قبله، أن النفاق نقصان في الإيمان، بمعنى أن العادة الناس يحسبون بأن المنافق هو الذي لم يؤمن أصالة، يعني هو أظهر الإسلام وابتطن الكفر كما سنبين، لكن أنا أقول فيه دلالة هذا الباب لمناسبة بالباب الذي قبله، كان مؤمنا ونزل الإيمان إلى درجة النفاق، فيه دلالة. أيوة، هذا هو. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، وجه الشاهد يأتي، قد كفرتم بعد إيماني. نعم، آمنوا ثم كفروا، هذا تصريح، فهذه فيها دلالة على أن المؤمن يصير منافقا. نعم، يصير منافقا، ينقص إيمانه فيصير منافقا، وهذه هي المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله. النفاق باب عظيم وشر مستطير، ولذلك لابد أن يعني نوليه اهتماما. أقول: النفاق لغة مأخوذ من النفق، وقيل بل هو مأخوذ من نافقاء اليربوع، واليربوع له نافقاء وقاصعاء، له فتحة ظاهرة في جحر اليربوع، له فتحة ظاهرة تسمى نافقاء، هذه الفتحة التي يدخل منها ويخرج منها، تستقبل الشمس، يراه العدو يدخل منها ويخرج منها في جحر اليربوع، وهو يحفر حفرة في الناحية الأخرى حتى إذا وصل إلى سطح الأرض ما بقي إلا يعني شيء يسير جدا أو طبقة رقيقة، إذا يعني ضربها برأسه خرجت وفتحت، لكن ما بقيت إلا هذه الطبقة، فيبقيها على ما هي عليه. فالناظر يقول هي من الأرض ليس تحتها شيء، وهو عندما يطلبه عدوه يعني إذا طلبه عدوه ودخل من النافقاء تأكد أنه تمكن من اليربوع، ما له مخرج، لكنه ابتطن هذا المخرج فيفر إلى هذا المخرج فيضربه برأسه فيخرج. مناسبة ذلك أو وجه ذلك بين تعريف وقول العلماء أن النفاق مأخوذ منه أن المنافق يظهر فتحة إسلامية، يظهر الإسلام، يدخل الإسلام ظاهرا أمام الناس بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويخرج من الفتحة الباطنة وهي الكفر القلبي المبتطن، يعني يظهر باللسان والقول، القول باللسان وبالفعال بالجوارح يظهر الإسلام ويبتطن الكفر. هذا وجه الشبه بين المنافق وبين يعني المأخوذ منه المشتق منه من نفقاء اليربوع. وقيل أيضا هو خروج أو دخول وخروج، دخول من الفتحة الظاهرة والخروج من الفتحة الباطنة. فالمنافق أيضا دخل ظاهرا أمام الناس أنه شهد بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخرج باطنا بالكفر الباطني أنه ابتطن العداوة للإسلام وابتطن الكفر وعدم التصديق. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فاتفقت كلمة أهل العلم على أن النفاق هو باللسان والفعل بالجوارح ما يوافق الإسلام ويخالفه بقول القلب وعمل القلب، فهو بقول اللسان مسلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالجوارح صلى مع الناس وسجد مع الناس وزكى مع الناس بل وجاهد مع الناس، وهو في الباطن والعياذ بالله لم يصدق بل فيه الريب، امتلأ قلبه بالريب، وأيضا لم ينقض لله جل في علاه بأفعال القلوب. هذا اصطلاحا. والنفاق حذر الله منه هذه الأمة لأنه شر مستطير كما بينا، وهو أعظم الذنوب، بل من عظم خطر النفاق أن الله جعل المنافق أقل أو أنزل أو أعظم درجة في دركات النار، فهو أعظم جرما، أعظم جرما من الكافر، فإن الكافر يكون في درجة من الدركات وأسفل منه من قال لا إله إلا الله وهو يبتطن الكفر، فإن المنافق عند الله أعظم من أمية بن خلف وفرعون، وأيضا أعظم عند الله من أبي جهل. لما؟ لأنه أظهر الإسلام فخاضع الله وخاضع المؤمنين، فامتاز بأمتازه بكل المميزات التي يمتاز بها أهل الإسلام وابتطن الكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والله جل في علاه يفضح هؤلاء ويبين خطرهم العظيم الجليل. قال هم العدو، وهذا أسلوب حص، هم العدو فاحذرهم. توافقون على أن هذا هو الأسلوب حص؟ صح اللغة، هذا أسلوب حص تأكد. يقول الله جل وعلا محذرا هذه الأمة بعد نبيها هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون، هذا أسلوب حص يبين عظم خطر المنافقين، هم الأعداء بحق. سنبين لما، لكن هل هذا هو أسلوب الحق حقيقة؟ اصبر، ما قلنا لك تكلم فبتصدق. انظر الشام ايش قال، قال تقديم ما حق والتأخير وتأخير ما حق. نعم هذا، نعم هذه قاعدة عند العلماء من الضوابط في أسلوب الحق، تقديم ما حق والتأخير وتأخير ما حق التقديم، لكن فين هنا؟ وين هذا التقديم وفين التأخير؟ هذا هو، هو هذا هو المنفصل. فالابتداء بالمعرفة وأيضا الخبر يكون معرفة، هذا من أساليب الحصر. طيب من أساليب الحصر أيضا ثالثة، ما وإلا نفي والإثبات صح. رابعة، إنما أحسنت، من أساليب الحصر. فهنا الله جل وعلا كأنه يبين بأسلوب الحصر للأمة محذرا من المنافقين، هم العدو العداوة وهم الأعداء بحق، الأعداء كامل العداوة هم هؤلاء المنافقين، لا بد أن تحذر المنافقين لأنهم الأعداء بحق. ولما ذلك؟ لأن العدو الذي يعني باينك في مسكنك وفي طعامك وشرابك وأظهر لك العداوة وكشر عن أنيابه فإنك تحتاط منه وتحذر من أساليبه، بل ما يستطيع أن يضربك في مقتل. أما العدو الذي هو يساكنك ويؤكلك ويشاربك يستطيع ذلك لأنك لا تحذر منه ولا تتوخى الحذر، لا تعلم أنه من الأعداء، فلذلك قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. ولما تكلم الله عن المنافقين وذم المنافقين وبين أن أشد الناس عقوبة يوم القيامة هم أهل النفاق، بأن الله جل في علاه يستدرجهم أولا كأنهم من المؤمنين، كما في الصحيحين أن كل أمة ستسير خلف ما كانت تعبد. فالذين كانوا يعبدون القمر يظهر لهم القمر ويكور ويكورون بعده يسيرون خلفه ويتساقطون في نار جهنم. والذين يعبدون الشمس كذلك. والذين يعبدون عزير يظهر لهم الجن بهيئة عزير أيضا ويتساقطون في النار. والذين يعبدون عيسى نفس الأمر، إلى أن يبقى بعض الموحدين من أهل الكتاب وتبقى هذه الأمة فيهم المؤمن وفيهم المنافق، ينتظرون يحسبون أنهم قد نجوا بذلك حتى يأتيهم الله جل في علاه في صورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لست بربنا، فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه جل في علاه فيخرون سجدا. لكن المنافق هذه أول العقوبات يرجع ظهره طبقة، ما يستطيع أن يسجد لله جل في علاه. وبعد أن يمر أهل الإيمان من على الصراط كأجاويد الريح كالبرق كالريح، بعدما أن يمروا وفيهم الأنوار التي تتقدمهم، يرى المنافقون هذه الأنوار ثم تظلم عليهم، ما يستطيعون الدخول، ينظرون إلى النعيم ولا يدخلون، يحجبون عنه، كما صور الله ذلك تصويرا بديعا في كتابه جل في علاه، فقال قيل ارجعوا وراء تلتمسوا نورا. فهؤلاء خدعهم الله جل في علاه، لما خدعوهم في الدنيا خدعهم في الآخرة، استدرجهم، حسبوا أنهم من أهل الجنان، ثم بعد ذلك يظلم عليهم الصراط ويتساقطون في نار جهنم والعياذ بالله، وهم في الدرجات السفلى. أقول النفاق ينقسم إلى قسمين، كالكفر ينقسم إلى قسمين، وكالظلم ينقسم إلى قسمين، وكالفسق ينقسم إلى قسمين. فالنفاق نفاقان كما أن الكفر كفران، نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فهو النفاق الاعتقادي الذي يمس الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، التصديق والمحبة، أفعال القلوب بأسرها، فهذا النفاق هو النفاق الاعتقادي، يخالف السر العلانية أو مخالفة الظاهر للباطن، يزعمون حب الله ويزعمون حب رسوله صلى الله عليه وسلم، يزعمون تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، يزعمون توقير الله وتوقير رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، والأفعال تخالف هذا الزعم، بل ما يلتطم في القلوب يرجع الله جل في علاه يبينه لنا على أطراف الألسن وعلى أفعال الجوارح. فإن الله جل في علاه يبين لنا أفعال المنافقين في صورة واضحة سماها ابن عباس الفاضحة، فضحت المنافقين، يحكي لنا ما فعل المنافقون مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين نافقوا نفاقا اعتقادي خالفوا الظاهر الباطن أو السر العلن. فإن عبد الله بن أبي بن سلول زعم أنه صدق برسوله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وناصر دينه، وزعم أنه وقر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأفعال جاءت مخالفة تظهر نفاقه الاعتقادي. فهذا المنافق الكبير مع هؤلاء الطائفة الذين تشعبوا معه، قال الله عنهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. ماذا بعدها؟ وجه الشاهد، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هؤلاء رجعوا أو رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش لعنة الله عليه ليخذل المسلمين لا نصرة لدين الله جل في علاه، تبين الله أن هذا من النفاق الاعتقادي الذي خرج به من الملة. أيضا هو زعم أنه يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل في علاه ليعزره وينصره ويوقره، ومع ذلك فقد استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ولمزه عندما قال غبر علينا ابن أبي كبشة، وأيضا قال لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقد كذبه الله بذلك. وقال عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنك أنت الأعز وهو الأذل، والله لن يدخل المدينة إلا بإذنك. وأيضا جاء ذو الخويصرة يعلن عن نفاقه عندما طعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم أو عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له يا محمد اعدل، إن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله جل في علاه. هذا نفاق أكبر، نفاق اعتقادي صاحبه يخرج من الملة وهو في الدرك الأسفل من النار. هذا النفاق الأول. النفاق الثاني أو النفاق القسم الثاني، النفاق الأصغر، هو نفاق العمل، وهو أصله وأسه وبابه هذا الحديث أو هذا الباب، الحديث الذي سردها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النفاق نفاق العمل. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي كل واحد منهم على نفسه من هذا النفاق. فإن البخاري روى عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، وأيضا كان عمر بن الخطاب يتلمس خطى حذيفة ويقول لحذيفة وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، أتماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ يخشى على نفسه أن يكون قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بين أو ضمن المنافقين. فما بالنا نحن نأمن هذا النفاق؟ والله حق بنا قول الحسن البصري عندما قال: لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخشاه إلا مؤمن. فهذا الفاروق رضي الله عنه وارضاه أعظم الأمة عند الله جل في علاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خليفته أبي بكر. عمر بن الخطاب كان يخشى على نفسه النفاق ويقول: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الغرض المقصود هذا النفاق لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه على شفير هلكة. دهليز النفاق الأكبر هو النفاق الأصغر. ولذلك لو تشبع المرء بهذه الخصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أو صار منافقا خالصا، ما بينه وبين النفاق الأكبر إلا شعرة كما سنبين. شرح أو مجمل هذا بيان الباب أو التبويب الذي بوابه الإمام مسلم. مجمل شرح هذه الأحاديث: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرأف الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة. بأبي هو وأمي كان نوح ناصحا لأمته، وكان شعيب ناصحا لأمته، وكان هود ناصحا لأمته. فحري برسولنا صلى الله عليه وسلم أن يكون أنصح الناس لأمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأى من شيء يقربنا إلى الله جل في علاه إلا واستنهض الأمة لفعله وحثهم عليه، وما رأى شيئا يبعدنا عن الله جل في علاه أو يوقعنا في الردى إلا وحذر الأمة منه ونهاهم عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من خصال أربع، وهذه الخصال من تشبع بها صار منافقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم سوء وقبح وفحش هذه الخصال: إذا حدث كذب منافق، إذا وعد أخلف منافق، إذا عاهد غدر منافق، إذا اؤتمن خان منافق. هذه الخصال التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لابد للأمة أن تنأى عنها. وحري بمن التزم بدين الله أو حري بالذي التزم بدين الله جل في علاه أن ينأى عن مثل هذه الخصال. فالشرح الوجيز لهذه الخصال في المسائل العلمية التي تتعلق بالحديث: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب. الكذب أسوأ وأقبح وشر الآثام والذنوب، وهو أعظم خصال المنافقين. الكذب مع الإيمان لا يجتمعان. قد ورد عن الحسن المرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المؤمن: أيكون كذابا؟ قال: لا. هذه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب والإيمان لا يجتمعان بحال من الأحوال. أما الصدق فهو موافق ومقارن للإيمان. قال الله تعالى حاسا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي جاء بالصدق وصدق به. أما الكذاب والعدو لا، فهو أبعد ما يكون عن الله، وهو أقرب ما يكون إلى الفجور، وهو أقرب ما يكون إلى الردى، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الخذلان. والكذب كذبان أو نوعان: كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذب على الخلق. والأول أعظم وأفحش وأسوأ. فالكذب على الله من أعظم الذنوب الآثام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم سوء الكذب عليه، حيث قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن صور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب له ما لم يقل. أو من صور الكذب على الله جل في علاه الإفتاء والتوقيع عن الله بغير علم، وهذا في الأسواق نراه منتشرا. وأما الكذب على الخلق فهو أخف، وكفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه خلى من النفاق. الكذب على الناس فيما يصدقونه، يعني إذا حدث الرجل بحديث والذي أمامه يتكلم معه أو يسمع له على الصدق وهو يعرض فهو كذاب. ودلالة ذلك حديث عن زيد بن أرقم في السنن بإسناد مقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة أن يحدث الرجل الرجل أو يحدث الرجل أخاه بما يصدقه فيه وهو فيه كاذب، وإن كان معرضا. هذا شرح. وإن كان معرضا فهذه كبرت خيانة أن يحدث المرء بما يصدقه فيه وهو كاذب، لأنها خلة وخصلة من النفاق. الثانية: إذا حدث كذب. وإذا خاصم فجر. الخصومة نوعان، أو نقول المرء المخاصم نوعان: خصومة خاصة وخصومة عامة. قال الله جل وعلا مبينا إطلاقها في سورة البقرة، حيث يقول جل في علاه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال عند الله الألذ الخصم. والخصومة نوعان كما قلت، خصومة خاصة رجل كان يترافق مع رجل أحبه في الله، كان معه صديقا حميما فحدثت المشاحة والمشاحنة بينهما، فتراه بعد هذه المشاحنة لا يثق فيه بل يبين سيئاته التي فيه والتي ليست فيه بهتانا وظلما وزورا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل في علاه ليل نهار وأسألك كلمة الحق أو كلمة الرضا إلى اقتهم به. وعندما يكون حن حتى يصور الباطل حقا ويصور الحق باطلا يقلب الأمور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول إن من البيان لسحرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. هذه أيضا من باب تدور في الخصومة وهذه يؤدي إليها الكذب. ولذلك كان الحسن يقول أصل النفاق وأساسه وأصله هو الكذب. انظر الكذب يؤدي إلى الفجور في الخصومة. الثالثة قال إذا وعد أخلف. هذا يعني نقف عنده لحظات لأن بعض الإخوة يفهمونه أو يضعونه في غير موضعه فهما مغلوطا. إذ حال الواعد ثلاث أحوال. الحال الأولى أنه يعد وينوي الخلف في الوعد، والحال الثانية يعد ولا ينوي الخلف لكن إذا حل الأجل يخلف لا لعذر، وهذا من القبح المكان أيضا لكن لا يساوي الدرجة الأولى. الثالثة أنه يعد وينوي الوفاء لكن يحدث له عارض يجعله لا يفهم لأنه قدم مصلحة أكبر من هذه المصلحة أو شغل بشاغل أو عرض له عارض فلم يفي هذا بالوعد. أما الأول فهي خاصة من النفاق وهي التي بسبب هذا الحديث، وأما الثاني فهو قريب وهو من سوء الخلق لكنه أنزل درجة من الأولى، أو نقول أرقى درجة لا في الفحش، أرقى يعني أخف منها ضررا. أما الثالثة فلا تقرب من الحديث من قرب ولا من بعد أبدا، لا تدخل تحت دائرة الحديث الذي يعد وهو ينوي الوفاء لكن لا يستطيع الوفاء لعارض عرض له فهذا لا ينزل تحت الحديث. ولذلك كثير من الإخوة عندما يعد أخاه بشيء فلا يفي ما يصدر الباب عندما يراه يقول آية المنافق ثلاث أو يقول أربع من كنا فيه كان منافقا إذا وعد أخلف. فلا بد أن يضع الحديث في موضعه ويفقه الحديث فقه حتى لا يخلط الأمور. أقول ما الدليل الذي خرجنا أو جعلنا نخرج الحال الثالثة من دائرة هذا الحديث؟ أحاديث ثلاثة عندك الآن أنا أطرح عليك. قلنا قال نسلا في خلال النفاق ونعوذ بالله من النفاق الأصغر والأكبر إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف. قلنا الخلف في الوعد على أنواع ثلاثة. النوع الثالث أنه يعد ولا يستطيع أن يفعل، ينوي الوفاء لكن لا يستطيع أن يفعل. هل هذا يدخل تحت طائلة الحديث؟ قلنا لا يدخل تحت طائلة الحديث. عندنا أدلة تخرجه من تحت دائرة الحديث. هل عندكم أدلة؟ أولا توافقون على الإخراج أو هو يدخل تحت دائرة الحديث؟ يدخل يخرج. فنريد الأدلة على ذلك. يا إخوة أنا كثير منا يقع في هذا، يعني أنا قصدت أقف وقفة عند هذه وأمر على مسألة النفاق أنها يعني تمسنا كفى أن عمر كان يخشى على نفسه النفاق، لكن أردت أن أقف عند هذه وقفة لأن كثير من الإخوة يعد ولا يستطيع الوفاء. فكما قلت يصدر الآخر الباب صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث كأنه يقول أنت منافق فيك خصلة من خصال النفاق ويضعونه في غير موضعه. نعم جيد جيد جدا. حديث من استدان أو ينوي الأداء فأدى الله عنه هذا جيد. هذه كلها أدلة ليست صريحة لكنها جيدة جدا وجه الدلالة فيها جيد. لكن الدليل الصريح وإن كان بإسناد مقارب عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وعد وهو ينوي، هذا محل الشاهد، من وعد وهو ينوي أن يفي فلم يفي يعني بالعذر عرض له عارض فلم يفي فلا جناح عليه. هذا التصريح من الحديث فلا جناح عليه، من وعد وهو ينوي الوفاء فلم يفي أي العذر فلا جناح عليه. وبمثله خرجه الإسماعيلي قال مر علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر فقال ما لي أراكما مثقلين، فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديثا. ما هو الحديث؟ آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. وهما يبكيان ذهب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ما رأى من أبي بكر وعمر فقال وضعوه في غير موضعه، وهذا هو النص الذي أريده لأن يعني الإخوة كثيرا ما يضع هذا الحديث غير ما قال وضعوه في غير موضعه إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذب. فهذه دلالة على النية في الداخل، هو حدث وينوي الكذب إذا حدث وحدث نفسه أنه يكذب وإذا وعد وحدث نفسه أنه لا يفي، وإذا عاهد وحدث نفسه أنه لا يفي، يعني يغدر بالعهد. هذه فيها دلالة على أن الذي ينوي الوفاء ولا يستطيع لعارض لا يدخل تحت طائرة هذا الحديث، ولا يصح الإنسان أن يتهم أخاه إذا لم يفي له بوعد لم يستطع أن يفي بهذا الوعد أنه يدخل تحت هذا الحديث آية المنافق 3. إذن الوعد لا بد للإنسان أن يفي بالوعد، وقد مدح الله جل في علاه من يفي بالوعد، ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم، وذم الله وذم رسوله من لم يفي بالوعد، ووسمه بسمة النفاق إذا وعد أخلف. الرابعة، إذا عاهد غدر. إذا عاهد غدر، الغدر أيضا مذموم في الشرع، وإن الله جل في علاه أمر الأمة بالوفاء بالعهد، وأعقب من لم يفي بالعهد النفاق في قلبه، حيث قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى آخر الآيات. لما لم يفي قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لأنهم غدروا بالعهد مع الله جل في علاه. قال: إذا عاهد غدر، وهي تساوي من وعد أخلف، يعني يدخل تحتها إذا قلنا ما في خلاف بين 4 و3. إذا عاهد غدر، والعهد فيه الغدر مع الله جل في علاه أيضا، والعهد مع العباد فيه الغدر. إذا عاهد غدر، الخامسة، وإذا ائتمن خان. خيانة الأمانة أيضا من خصال النفاق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله بضدها. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا ذم الله جل في علاه خيانة الأمانة، حيث قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فخيانة الأمانة من أعظم الذنب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حسن بشواهده: أدي الأمانة لما ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه آخر الخصال التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب هي قول سلم: إذا وعد أخلف، وأيضا إذا ائتمن خان. إذا وعد أخلف، اختلف جمهور الفقهاء في الوفاء بالعقد أو الوفاء بالمواعدة، هل هو على الوجوب ديانة وقضاء أم هو ديانة دون القضاء؟ جمهور العلماء قالوا: الوفاء بالوعد ديانة لا قضاء. وأما المالكية فقرروا أن الوفاء بالعقد يكون بالوعد يكون ديانة وقضاء. مثال ذلك: رجل وعد رجل أن يشتري منه سلعة، هذه السلعة اتفق على سعر معين وعده أن يشتري هذه السلعة، ثم جاء وقت السداد ووقت استلام السلعة خالف في الشراء، فهل يلزم القضاء بشراء هذه السلعة أم لا يلزم القضاء؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وأيضا الأحناف، أنه لا يلزمه قضاء أن يشتري هذه السلعة، لا يلزمه قضاء أن يشتري هذه السلعة، وهي ديانة فقط بينه وبين الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف. أما المالكية فألزموه قضاء، يعني قالوا: لا بد للقاضي أن يجبره على شراء السلعة. ومثلوا لذلك: إذا قال الرجل لأخيه مثلا: تزوج والمهر علي، فتزوج ولم يدفع له المهر، له القاضي له أن يحبسه حتى يدفع له المهر، لما عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف ديانة وقضاء. والراجح الصحيح لذلك أنها ديانة وليست قضاء، ولذلك خرج الشنقيطي عن المالكية في هذا الباب وقال: قول الجمهور أرجح، لأنه ليس ثم الدليل يبين أن الوعد أو الإلزام بالمواعدة قضاء وليست ديانة. المسألة الثانية مسألة خيانة الأمانة، هل يدخل تحتها من أخذ منه الحق وما استطاع أن يرد حقه إلا بالخيانة على المشاكلة وليست هي خيانة؟ هل تدخل تحت دائرة إذا ائتمن خان أم لا؟ بالمثال يتضح المقال: رجل يعمل عند مدير، هذا المدير بخسه حقه، أو رجل صاحب شركة ورجل آخر يعمل عنده فوعده بعمل معين على أجر معين، فالرجل أدى هذا العمل ولم يؤتيه هذا المال، كل مثلا عمل في وقت معين ب1000 درهم، فعمل هذا العمل ولم يعطيه ال1000 درهم، هل للرجل أن يأخذ ال1000 درهم من غير أن يعلم المدير أو صاحب العمل؟ هل له ذلك أم لا؟ هي تدخل فقهيا تحتها قول مثلا: وإذا ائتمن خان، هل هي تدخل تحتها أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. بمعنى الصورة: هل له أن يأخذ ال1000 درهم ويعمي على المدير، يعني يكتب له ورقة معينة مثلا دون أن يعلمها، ويأخذ ال1000 درهم من الخزانة دون أن يعلم المدير، هل هذه خيانة أمانة أم لا؟ وهل تدخل تحت الحديث أم لا؟ اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة على قولين. القول الأول وقول ابن حزم وقول الشافعية وكثير من المالكية يقولون، وأيضا من الأحناف يقولون: له أن يأخذ دون أن يعلمه، بل قال ابن حزم قال له أن يكسر الباب ويدخل دون استئذان ويأخذ حقه، سواء كان بالمثل أو بغير المثل، يعني سواء كان مثليا أو غير مثلي. فسروا هذه الجملة. قال له أن يأخذ حقه سواء كان مثليا أو غير مثلي، يأخذ زيادة جزاه الله خيرا، خليه يأخذ زيادة لأنه هو جر على نفسه ذلك بضرب المثل يتضح. طيب لو كانت العين موجودة، الألف نفسها موجودة، علم أن هذه الألف، قال هذه الألف لك ووضعها في الخزانة فعلمها هي، هذا المثل صح؟ هذا المثل ولا عين؟ هو الأصل في الرد، رد العين فإن لم يكن فإيش؟ فالمثل، فإن لم يكن فالقيمة ما يعادله. يبقى العين عين الألف درهم، ما وجدها يأخذ إيش؟ ما يماثلها الألف درهم صحيح، أو يماثلها في عملة أخرى، يعني نقول مثلا 300 دولار له أن يأخذه. الآن هذه المسألة نفسرها فقط. قال ابن حزم له أن يكسر الباب ويأخذه مثليا أو غير مثلي، خلاص. مثليا نقول الأصل عند الفقهاء الرد بالعين أو المثل أو القيمة. العين انتهينا منه، المثل ألف درهم مثلها ألف درهم يأخذها. طيب هل يستطيع أن يأخذ 300 دولار دون الألف، يعني غير الألف؟ نقول ما يجوز، هذا كلام الحنابلة وأنت حنبلي، سنبين الأدلة. له أن يأخذ 300 دولار مكان الألف، وهذه تسمى إيش؟ القيمة، القيمة. لكن سيدخل أمر آخر فيها وهو الصرف، هل ندخل في هذا الصرف أم لا، هذه مسألة أخرى سنبينها. الغرض المقصود، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الجماهير أهل العلم، قالوا له أن يأخذ، والدليل على ذلك أحاديث أولا من الكتاب ومن السنة، أثر ونظر. أما الأثر فقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، ومدح الله جل وعلا من ينتصر من ظلمه، إذا ظلم وانتصر فإن الله جل وعلا مدحه. فما الدليل على ذلك؟ سورة الشعراء آخر الشعراء، وانتصر من بعد وجه الدلالة منها، وجه الدلالة اقرأ الآية من الأول ستعرف وجه الدلالة. وجه الدلالة كانت على سبيل إيه؟ على سبيل المدح، فلما كانت على سبيل المدح دل ذلك على أنه أقر الله به وهو مقبول عنده غير مذموم، على سبيل المدح هذا وجه الدلالة. أيضا في آية أخرى تثبت ذلك في الشورى، نعم هم ينتصرون، وجه الدلالة نعم هي على سبيل المدح. إذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، هذه آية صريحة ونص في المسألة. أما من الأحاديث فحديث ظاهر جدا وهو طيب نعم الضيف في المرتبة الثانية، لكن في حديث آخر أصرح الدلالة، ها حديث هند عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان على أنه رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه من غير أن يعرف أبو سفيان أنها أخذت من ماله، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأخذ حقها طالما هو ظلمها ولم يعطيها حقها. الثالث حديث الضيف، فما هو؟ طيب صحيح مسلم وشرحناه، فله أن يأخذ حقه. نعم، فقالوا هذه أدلة ثلاثة تثبت بالتصريح بالأثر أن الذي ظلم وأخذ منه المال له أن يأخذ هذا المال، إما يأخذ العين، فإن لم يجد العين يأخذ المثل، وإلا فيأخذ القيمة. طيب هذه الأدلة من الأثر. ومن النظر قالوا هذا الحق إذا تركه صاحب الحق فإن المتكبر الذي أخذ الحق يزيده غيا وطغيانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ووجه الشاهد في ذلك مظلوما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الأخذ على يد الظالم نصر له، فهو بأخذ حقه أخذ على يديه. وأما القول الثاني وهو قول الحنابلة قالوا ليس له أن يأخذ حقه، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول قول صلى الله عليه وسلم إذا ائتمن خان، قال هذه خيانة للأمانة ولا يجوز له أن يأخذ، وهذه على العموم. وأيضا الحديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا أيضا على العموم، حتى ولو كان قد خانك وأخذ حقك قال ولا تخن من خانك، وهذا حديث حسن بشواهده. فهذه دلالة الحنابلة الذين قالوا بالحرمة. فيا ترى ما الراجح من القولين؟ الثاني قول الحنابلة قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى ولو خانك من النص في المسألة ولا تخن من خانك، هذا كلام جيد، لكن هل هو الراجح أم لا؟ نعم، شيخ ابن باز كان شيخ الشنقيطي يتكلم في المسألة وقال له هذا الترجيح، فأتنا بالترجيح الآن. الآن قول سلم وإذا ائتمن خان، طبعا الخيانة خيانتان، خيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من ذلك. والخيانة ثانية خيانة في معاملة الإنسان. الحديث هذا دائر في أن الإنسان في حياته معاملته تدور بين معاملتين، معاملة مع الخالق ومعاملة مع المخلوق. فقل من الأول الكذب كذب على الله ورسوله وكذب على البشر، خيانة خيانة لله جل وعلا ولرسوله وخيانة للبشر. وأيضا الغدر في العهود نفس الأمر. وين التخصيص؟ من وين أتيتم به؟ الدليل عام وظاهر جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خانك وأخذ حقك لا تخنه، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. اترك التفصيل، رجح القول الأول وأتينا بالرد على المخالف. أين أدلة عامة؟ قال ولا تخن من خانك، فين العموم؟ أيوة أين العموم؟ هو قال ولا تخن من خانك، من خانك من خانك وأخذ حقك لا تخنه، هذا ظاهر الحديث. طيب هذه وجهة النظر، تبحثوا فيها معا بعضكم مع بعض وتداولوا قبل الاختبار، وهذا سؤال في الاختبار، هذا سؤال في الاختبار. إذا أنا بس أساعدكم في سرد الأدلة، إذا اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اؤتمن خان، اختلف العلماء في من أخذ حقه هل له أن يأخذ ويسترد هذا الحق أم لا، على قولين. قول الجماهير من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا له أن يأخذ حقه، وابن حزم قال يكسر الباب ويأخذ المثل أو غير المثل، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وما شابهها من الآيات. ومن الأحاديث حديث هند عندما اشتكت أبا سفيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وأيضا حديث الضيف قرى الضيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يجوز له أن يأخذ القرى دون أن يعرف الآخر رغم إرادة المضيف. الثاني القول الثاني قول الحنابلة قالوا لا يجوز لأن هذا من الخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك، واستدلوا أيضا بحديث الباب وإذا ائتمن خان بعموم قول الإسلام إذا ائتمن خان فإن صاحب العمل قد ائتمنك على العمل فلا يجوز لك أن تخونه ولو كان قد خانك. الراجح عندكم بالدليل طبعا والرد على المخالف عندكم. يبقى لنا ختاما للحديث، هذه المسألة الثانية الفقهية، ختام الحديث قول المسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، هذا فيه إشكال عظيم والإشكال حلوا عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث ثم قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، هذا فيه إشكال. ومحل الإشكال حديث الصحيحين عن أسامة عندما لاذ منه رجل لما صبح القوم ولاذ منه رجل خلف شجرة فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقال أسامة طعنته أنا بالرمح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد ما قالها؟ قال ما قالها، هذا الذي أقول فيه الإشكال هنا، قال ما قالها يا رسول الله إلا تعوذا، نظر للظاهر، قال ما قالها إلا تعوذا، قال ماذا تفعل بقول لا إله إلا الله، أو قال هل لا شققت عن قلبي. وهنا يقول وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهو منافق. أحسنت، هذا الكلام جيد بالإجماع، هذا دليل له أن الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ليس بكافر، أحسنت هذا إجماع فتحت الباب. طيب واحد يعني أحسنت، هو معنى الكلام لما يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث وذكر التحديث وذكر الوعود ثم قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني ليس هذا نفيا كليا لأصل الإسلام، هو مسلم لكنه إيش؟ مسلم ناقص الإسلام، كأن الإنسان يقول هو مسلم وإسلامه ناقص، يعني تقول فيه مسلما عاصيا مسلما ناقص الإسلام وليس شامل الإسلام، معه أصل الإسلام معه أصل الإيمان فهو مؤمن ناقص الإيمان. فقول الإسلام تأويله وإن صلى وصام، فالصلاة والصيام علامة على عدم نفاقه، لكن الكذب والخلف بالوعد علامة على نفاقه، فاجتمع فيه الإيمان واجتمع فيه النفاق، أو اجتمع فيه خصال الإسلام وخصال النفاق، فأصبح أو صار مسلما ناقص الإسلام. هذا معنى تأويل قول سلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، نعم هو مسلم لكن ليس مسلما كاملا، ويحل بذلك الإشكال. ونبقى على نفس التأصيل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لا شخص عن إيش؟ عن قلبي، يعني ما زال الإيمان بكلية من القلب، لأن أسامة قتله على أنه كافر وهو ليس بذلك لما قال لا إله إلا الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ارتباط الظاهر بالباطن، من أين هذا؟ ارتباط الظاهر بالباطن، حديث أربع من كنا فيه نستنبط منه ارتباط الظاهر بالباطن. أيوة أكمل الحديث، أحسن أكمل. طيب فعلتموه وتحاببتم أبشوا السلام والسلام عمل ظاهري، فإيش فظهر في العمل فارتبط بالباطن والمحبة، أحسن. وأيضا حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا ثم قال وليس من رأى ذلك إيش حبة خردل الإيمان، لا لما أنكر باللسان أصبح إيه مؤمنا في الجنان. والدلالة على ذلك آية صريحة تثبت هذا الحديث، آية صريحة في سورة النساء، الإخوة ميتة كده، آية صريحة في سورة النساء الارتباط الظاهر بالباطن وأنه يحكم عليه. الله أكبر، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالا يراؤون الناس، هذه فيها الدلالة، وجه الشاهد وجه الدلالة أنهم إيش فعلوا فعلا ظاهرا دل على نفاق قلوبهم وأنهم يأتون الصلاة وهم قتالا. سورة النساء أيضا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وجه الشاهد فائت قال إنكم إذن المثلية هنا في القلب عرفت من وين؟ من الظاهر، وهو الجلوس والرضا بما يقولون. نعم. الفائدة الثانية والوفاء بالعهد، وهذه أنا أردت أن أركز عليها، لأن الساحة الآن تغلي في هذه المسألة. الوفاء بالعهد هذه حتى ولو كانت مع الكافر، الوفاء بالعهد حتى ولو كافر، يستنبط من ذلك أن ما يحدث في الساحة من قتل وتفجير وغيره أنه لا يجوز، والشرع يأبى ذلك، لأن المعاهد هو دخل في بلد الإسلام بأمان، فهو قد أمن ولي الأمر عرضه ونفسه وماله، والتعدي على ذلك من الغدر بالعهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. إذا لم ينقض عهده هو، فإن نقض عهده فمصيره إلى ولي الأمر يتخذ فيه القرار، لا لأحد الناس. يعني إذا دخل الكافر في بلادنا بأمان من ولي الأمر فلا يجوز التعدي عليه، ولا التعدي على ماله، ولا التعدي على عرضه، لأن الوفاء بالذمة من قول الله سلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على انتواب. وشاهد من الحديث: ويسعى احمله ويسعى بذمتهم أدناهم. فلا بد ألا تخسر ذمة ولي أمريكا، وألا تتعدى على المعاهد، إلا إذا أتى بما هو ناقص لهذا العهد، إذا أتى به فمصيره إلى ولي الأمر يتصرف فيه ويتخذ فيه القرار. وهذا يؤخذ أيضا من قول الله سلم: إذا عاهد غدر، فمن فعل ذلك فقد خالف شرع الله جل في علاه، وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لم يرح رائحة الجنة. هذه يعني آخر الفوائد المستنبطة، أو ليست بآخر، الأخيرة، الرد على المرجئة. هذا الحديث أربعة من كنا فيه يرد على المرجئة. ما أدري أصبت في هذه الفائدة المستنبطة أم لا، لكن إجابة عند إخوة. هذا الحديث رد على المرجئة، ما أدري هل هذا صحيح أم لا. يعني فيه رد على المرجئة، فيه رد على المرجئة، فيه رد على الخوارج، فيه رد على الخوارج. ائتني بما عندك الآن، كيف ذلك؟ أحسنت. ففيه رد على المرجئة ورد على الخوارج، لأن الخوارج يرون الإيمان كتلة واحدة يترابط، لا إما يذهب كله أو يبقى كله. وهنا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه إخلاص ونفاق، ويجتمع فيه طاعة ومعصية، يجتمع فيه بر وفسق. فهذه فيها رد أيضا على الخوارج. إذن الحديث في رد على المرجئة على أن الإيمان يزيد وينقص، وينقص إلى أن يصل إلى النفاق، وهم لا يرون ذلك. وفيه رد على الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن يكون مؤمنا، وفيه أيضا شعبا من شعب النفاق وشعب الفسق.